الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هل قرأت هذا؟ قرأته. طيب، قول المصنف رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه المسألة تتمت ما تقدم من مسائل الأسماء والأحكام، وهي من صلات مبحث الإيمان وحقيقته، وسيأتي مزيد بيان وإيضاح وتفصيل الإيمان وحقيقته في كلام المصنف رحمه الله بعد الفراغ من هذا المقطع. يقول رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان، والمقصود بالعبد هنا المؤمن الذي ثبت له وصف الإيمان. فالإنسان لا ينتقل عن الإيمان إلى الكفر إلا بإنكار الإقرار بما يدخله في الإيمان. فكل ما يدخل في الإيمان إنكاره كفر. مثال ذلك وجوب الصلاة، وجوب تحريم الخمر، ونحو ذلك من جحود كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أصل ذلك ورأسه التوحيد، لكن يلحق به كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقوله رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أي ما يدخل به في الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويلحق بهذا جحود كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فجحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة كله يخرج على الإيمان، وسيأتي مزيد بيان في قوله المصنف رحمه الله في مسألة الإيمان، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والجحود يناقض الإقرار وينقض الإيمان الذي في القلوب. وقوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، حصر لما يخرج به العبد عن وصف الإيمان. وفي هذا الحصر نظر بين، حيث جعل المصنف رحمه الله الناقل عن الإيمان هو الجحود فقط، ومعلوم أن ذلك غير صحيح، فالخروج عن الإيمان يكون بالجحود ويكون بغيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله التكفير بالاستحلال فيما تقدم، فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا ما لم يستحله. فجعل الاستحلال ناقلا على الإيمان، وهذا ينقض هذا الحصر الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ويمكن أن يقال إنه إذا استحل ما حرم الله تعالى فإنه جحد، فلا يكون ثمة تناقض بين كلام المصنف رحمه الله. لكن في كل الأحوال الإيمان ينتقض ويخرج العبد عن حدوده بأمور عديدة، فالإجماع منعقد على حصول الكفر والانتقال عن الإيمان بأمور عديدة غير الجحود، كما أن من الأعمى كالشك مثلا والارتياب، وهذا محل اتفاق، وكذلك بعض الأعمال منها ما يكون كفرا وليست جحودا بالاتفاق، كالاستهزاء بآيات الله، فالاتفاق منعقد على أن الاستهزاء بآيات الله كفر وإن كانت ليست جحودا، كذلك سب الله وسب رسوله هذه كلها ليست جحودا وهي مما ينقل على الإيمان. فكلام المصنف رحمه الله هنا يحتاج إلى شيء من التحرير، والذي يظهر أنه يخرج العبد من الإيمان بكل ما جاء في النص أنه ينقل صاحبه من الإيمان إلى الكفر، ليشمل كل ما دلت النصوص على أنه ردة وأنه كفر. وأما الجحود، فالجحود هو أحد ذلك الذي ينتقل بالإنسان من الإيمان إلى الكفر. بعد ذلك عاد المصنف رحمه الله إلى تقرير ما هو الإيمان، فقال رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتصل بما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل الإيمان. المؤلف رحمه الله من المؤاخذات التي وردت على هذه العقيدة عدم الترتيب والتكرار، فتجده يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، وتجده يذكر المسألة في عدة مواضع من كتابه بقريب مما ذكرها في المواضع الأخرى، وهذا في التأليف والكتابة قد يؤدي إلى شيء من التشويش على القارئ. فلو جمع كل مسائل باب أو أصل من أصول الاعتقاد في موضع لكان ذلك أجمع وأفضل. من ذلك الإيمان، فقد تقدم الحديث عن الإيمان في ما سبق، وهو الآن يكرر لكنه يذكر أمورا زائدة تتعلق بالإيمان، منها تعريف الإيمان. فالمصنف رحمه الله قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا تعريف الإيمان الذي ذكره المؤلف رحمه الله، بيّن حقيقة الإيمان بهذه العبارة، فقال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. والإيمان من حيث اللغة أكثر أهل العلم على أنه التصديق، هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة، وقيل هو الإقرار وهو مأخوذ من الأمانة لأن أصله في القلب وهو سر بين العبد وبين ربه جل في علاه لا يطلع عليه أحد. وقيل إن الإيمان تصديق خاص، وهذا ليخرج عن ما ذكره أكثر الأصوليين من إطلاق الإيمان في مقابل التصديق. إذن التصديق ثمة ثلاث طرق في تعريفه: أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان تصديق خاص، أن الإيمان هو الإقرار، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: الاصطلاح المقصود بالاصطلاح يعني في الكتاب والسنة الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى به الأولين والآخرين، قال: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. فجعل حقيقة الإيمان دائرة على أمرين: الأمر الأول الإقرار باللسان، والثاني التصديق بالجنان. وقوله رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان، أي أن حقيقة الإيمان إثبات ما يجب إثباته مما جاءت به النصوص باللسان نطقا وإظهارا. ولذلك كان الإيمان لا يتحقق إلا بالشهادة، فيشمل النطق بالشهادتين، قوله رحمه الله هو الإقرار باللسان يشمل النطق بالشهادتين، وهما أول واجب على المكلف، وكذلك الإقرار ببقية أصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل ما يجب الإيمان به، هذا الإقرار باللسان. أما الأمر الثاني الذي بيّن به المؤلف حقيقة الإيمان أو عرف به حقيقة الإيمان قال: والتصديق بالجنان، أي من حقيقة الإيمان قبول ذلك الذي نطق به في لسانه، قبول ذلك بقلبه. فالجنان مشتق من جنة، وهي كلمة تدل على الخفاء والاستتار. ولم يذكر المؤلف رحمه الله في تعريف الإيمان العمل، فاقتصر على قول اللسان وتصديق القلب. وقد جرى المؤلف في تعريف الإيمان هنا على ما اشتهر عن مرجئة الفقهاء عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، حيث إنهم أخرجوا عن الإيمان مسمى العمل، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، خلافا لما عليه علماء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، فإنه قد حكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل جماعات من أهل العلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، يعني الأعمال. وكان الشافعي رحمه الله يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. فنقل الإجماع الشافعي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم من علماء الإسلام أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه لا يجزي واحد من هذه الأمور عن الآخر، هذه الأمور الثلاثة عن الآخر. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث الهجري: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان كما جرى عليه المصنف في التعريف قول مرجئة الفقهاء، وهم جماعة من الفقهاء في الكوفة خالفوا الجماعة في حقيقة الإيمان، وكان أول من تكلم في هذا رجل يقال له ذر ابن عبد الله الهمداني، وهذا غفر الله له لم يكن عالما بل كان من العباد، منه ذر بن عبد الله الهمداني، أول من تكلم في حقيقة الإيمان على خلاف ما عليه أهل السنة من مرجئة الفقهاء ذر بن عبد الله الهمداني، وكان من العباد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أول من تكلم في الإيمان فقال: يقولون أول من تكلم فيه ذر، وقد مات قبل 100. وقيل إن أول من أحدث هذا القول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله الجميع وغفر له، وتبعه على ذلك أهل الكوفة، وكان من تلاميذ النخعي، وقد أغلظ النخعي عليه القول حيث نقل عنه أنه قال: لا تدعوا هذا الملعون يدخل علي، يريد حماد بن أبي سليمان، هذا النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان، يعني حماد بن أبي سليمان حين تكلم في الإرجاء. والذي يظهر أن حماد بن أبي سليمان هو الذي أشهر هذا القول وأظهره، ولذلك نسب إليه، وكان قد أخذه عن ذر بن عبد الله الهمداني، وكلاهما في الكوفة، وعن حماد أخذ أبو حنيفة رحمه الله هذا القول، ولذلك انتشر هذا القول في فقهاء الحنفية، وجرى عليه الطحاوي في هذه العقيدة حيث قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومعلوم أن الإيمان اسم شرعي جاء في الكتاب وفي السنة وتكلم به الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز أن يؤخذ معنى الإيمان من غير الكتاب والسنة وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. وقد دلت النصوص في الكتاب وفي السنة على أن الإيمان عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وعلى هذا جرى علماء الأمة كما نقل الاتفاق على ذلك الشافعي والبخاري وابن عبد البر وغيرهم من علماء الإسلام. ومن أظهر ذلك، من أظهر أدلة ذلك، أدلة هذا القول، وهو أن الإيمان يكون في القول والعمل، قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. احتج بهذه الشافعي، احتج بهذه الآية الشافعي رحمه الله على من قال إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، قال: ليس عليهم أحج من هذه الآية، فالدين عقد بالإخلاص لله وقول وعمل بالصلاة والزكاة. وقد استدل الأوزاعي رحمه الله على أن الدين قول وعمل بقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال ابن رجب رحمه الله في بيان وجه الدلالة من الآية، قال: والدين هو الإسلام، كما صرح به في مواضع أخرى، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان وبالعكس. فقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي في الإيمان، أي في الإسلام. ومن أظهر الأدلة في السنة على أن الإيمان قول وعقد وعمل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية: بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى ما يكون، وهذا دليل على أن الإيمان قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل على أن الإيمان عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان عمل قلبي، فالحياء من أعمال القلوب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان شاملة لقول القلب وهو تصديقه وإقراره ومعرفته، وقول اللسان وهو نطقه وتكلمه، وجعل ذلك أفضل شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، وكذلك جعله شاملا لأعمال الجوارح، فجعل أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى على الطريق. ومن طالع النصوص في الكتاب والسنة أيقن يقينا جازما أن العمل من الإيمان، وأنه لا يخرج عن مسمى الإيمان. وقد اختلف العلماء رحمه الله في حقيقة خلاف مرجئة الفقهاء مع عامة علماء الأمة، هل هو خلاف لفظي أو خلاف حقيقي؟ هل هو خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار، أم أنه خلاف معنوي حقيقي تترتب عليه آثار؟ فذهب طائفة من العلم إلى أن الخلاف لفظي، قالوا: لأن الجميع يتفق على وجوب العمل، وأن مرتكب الكبيرة مذموم، وأنه متوعد بالعقوبة، فجعلوا الاتفاق في هذه الأمور دليل على أنه خلاف لفظي ليس له حقيقة. والقول الثاني أنه خلاف حقيقي يترتب عليه آثار، وجعلوا من آثار ذلك أن الإيمان عند مرجئة الفقهاء شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، خلافا لقول أهل السنة. وقالوا أيضا مرجئة الفقهاء لا يرون جواز الاستثناء في الإيمان، لا يرون جواز الاستثناء في الإيمان خلافا لأهل السنة. والذي يظهر والله أعلم أن الخلاف منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي. فمن قال إنه لفظي ظهر نظر إلى بعض الآثار وهي المتقدمة في الوجه الأول، ومن قال إنه حقيقي نظر إلى المسائل التي ترتبت على ذلك مما ذكره أصحاب الوجه الثاني. فالذي يظهر أنه خلاف لفظي في مواضع وحقيقي في مواضع. والصواب الذي لا شك فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه الذي كان عليه سلف الأمة وتوافرت عليه كلمات الأئمة عبر القرون والعصور، والخروج عن ذلك هو خروج عن الصراط المستقيم في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وجميع ما صح عن الرسول من الشرع والبيان كله حق. هذا عطف على ما تقدم من تعريف الإيمان، فإنه ذكر في تعريف الإيمان أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال: وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فهذا معطوف على تعريف الإيمان، وهو بيان للإيمان المجمل الواجب، لأن الإيمان نوعان: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل هو ما اندرج تحت هذا الضابط جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، أن يؤمن بهذا على وجه الإجمال. فكل ما صح فهو حق، بلغنا أو لم يبلغنا، عرفناه أو لم نعرف، طلعنا عليه أو لم نطلع عليه، كل ذلك حق. وهذا هو الإيمان المجمل، وهو الإيمان بجميع ما جاء في القرآن وما نزل على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وجامع ذلك ما تضمنه حديث جبريل في تعريف الإيمان، في بيان الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان الواجب على جميع المكلفين من الإنس والجن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيمانا مجملا. وذلك أن الإحاطة بتفاصيل هذه الأصول غير مقدور عليه للعباد كلهم، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي الإيمان المجمل. ومن أمثلة ذلك، نحن لا نعرف عدد الأنبياء ولا نعرف كثيرا من أسمائهم، لكن نؤمن بجميعهم، وهذا الذي يكفينا في الإيمان الذي تحصل به النجاة. أما الإيمان المفصل فهو الإقرار بكل ما جاء، بكل ما بلغك من تفصيل في القرآن أو في السنة من أصول الإيمان، كالإيمان بأسماء من قص الله تعالى ورسوله خبرهم من الرسل والملائكة والكتب ونحو ذلك، كل هذا من جملة الإيمان المفصل. وقول المصنف رحمه الله كله حق أي ثابت لا ريب فيه ولا مرية، فهو مطابق للواقع يجب قبوله والإيمان به واعتقاده. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر جملة من المسائل المترتبة على ما تقدم من تعريف، وهي من مسائل الإيمان. فعرف الإيمان بقوله: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: والإيمان واحد. الآن انتقل إلى بيان حقيقة الإيمان بعد تعريفه. والمقصود بحقيقة الإيمان يعني في القلوب، ما هو الإيمان الذي في القلوب؟ قال رحمه الله: والإيمان واحد، أي أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. هذا معنى قوله رحمه الله وغفر له: الإيمان واحد. فهو حقيقة واحدة لا يثبت فيها شيء مما ذكرنا من تفاضل أو تبعض أو تجزئة أو نقص أو زيادة. فإذا صدق الإنسان بقلبه وأقر بلسانه ثبت له وصف الإيمان. وهذا الاعتقاد هو أصل ضلال الفرق التي ضلت في حقيقة الإيمان. أصل ضلال الفرق التي ضلت في حقيقة الإيمان منشأه هو اعتقادهم أن الإيمان واحد. يقول رحمه الله: والإيمان واحد. كل من ضل في هذا الباب يرجع إلى هذا الأصل، فكل الضلال في هذا الباب على اختلافه ناشئ عن الاعتقاد بأن الإيمان واحد. ومعنى أنه واحد إما أن يثبت جملة أو ينتفي جملة، فلا يتجزأ ولا يتبعض. وبالتالي إذا انتفى الإيمان عن صاحب وعن عن عن موصوف لم يكن مؤمنا، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينتفي الإيمان بانتفاء هذا الوصف على الإنسان، فيخرج عن الإيمان بالكلية، لأن الإيمان شيء واحد. وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإيمان خصال وشعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الإيمان 70 شعبة، وهذه الشعب تزيد وتنقص وتعظم وتضعف وتقل وتكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فنفى الإيمان عن الزاني حال الزنا، وعن شارب الخمر حال شربه، وعن السارق حال السرقة، وعن النهاب حال نهبه. وكل هذه كبائر، وهذا ليس نفيا للإيمان بالكلية، إنما هو نفي للإيمان المطلق الكامل الذي يستلزم فعل الواجبات وما أمروا به كله، وترك المحرمات وما نهوا عنه كله. ولهذا لا يقع اسم الإيمان المطلق على من ارتكب كبيرة من الكبائر ما لم يتم منها، أو ترك فريضة من الفرائض، لأن اسم الشيء الكامل إنما يقع على الكامل منه. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومثله الأحاديث الكثيرة التي نفى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإيمان عن بعض أصحاب الأعمال، كقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله خلاف ما دلت عليه النصوص. فالإيمان أجزاء وأبعاد وخصال وشعب، وليس شيئا واحدا. قال رحمه الله: وأهله في أصله سواء. وأهله أي أهل الإيمان في أصله، يعني في أصل الإيمان مستوون. وأصل الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان كما تقدم. فيكون معنى كلامه أن المؤمنين لا تفاوت بينهم في الإقرار، فكلهم على حد سواء في الإقرار والتصديق، بل هم في ذلك مستوون لا فرق بينهم. فلا فرق بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان جبريل، وبين إيمان سائر المؤمنين. ومن هذا ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إيماني كإيمان جبريل. وأنه قال أيضا في كتاب العالم والمتعلم: إن إيماننا مثل إيمان الملائكة، لأن آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته، وما جاء من عند الله بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل. فمنها هنا إيماننا مثل إيمانهم، وهذا خلاف ما قرره علماء أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فليس منهم من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. وقد ذكر البخاري تعليقا عن ابن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وما ذكره مرجئة الفقهاء من أن الاشتراك في التصديق والإقرار يقتضي الاستواء في الإيمان غير صحيح، لا شرعا كما تقدم ولا عقلا، فإن التصديق درجات، فالتصديق تصديق من بلغه الخبر عن واحد أو اثنين ليس كتصديق من بلغه الخبر متواترا، أليس كذلك؟ لما يخبرك واحد أو اثنان في قضية، هل هو في يقينك وتصديقك وقبولك كما لو أخبرك 1000 أو 100؟ الجواب لا. إذن التصديق ليس على درجة واحدة بل هو على درجات، بل تصديق الشخص نفسه يتفاوت، فتصديق من يعرف بالصدق والضبط والحفظ والفهم والنباهة ليس كتصديق من خفت في هذه الأوصاف وإن كان صادقا. إذن التصديق لا يمكن أن يكون سواء، فلا يستقيم قوله رحمه الله وأهله في أصله سواء. وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه الله خلاف ما تقدم من نقل، ولذلك اختلف الحنفية فيما نقل عنه رحمه الله، فقد نقل عنه أنه قال أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل، ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل، وهذا هو اللائق بإمامته وعلمه رحمه الله تعالى. وقوله أهله في أصله سواء يفهم منها أن الإيمان له أصل وفروع، أو له أصل وفرع، والاستواء إنما هو في الأصل فقط، وأما الفرع فقد يتفاضل، والفرع إما أن يكون إيمانا أو لا يكون إيمانا، فإن كان الفرع إيمانا لم يكن الإيمان شيئا واحدا فينتقض ما ذكره المؤلف رحمه الله، بل هو أصل وفرع يختلفان حقيقة وحكمة، إما أن يكون الفرع غير الأصل بمعنى ليس تابعا له ولا متصلا به، ففي هذه الحال لا ينسب إليه. هذه المسألة نقف عليها، ولعلنا إن شاء الله تعالى نزيدها بسطا في يوم الأحد القادم بإذن الله.